قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والسامعين: وواجباتها التكبير غير التحريم والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا والتشهد الأول وجلسته وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال. لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا باب سجود السهو. يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له، وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم. تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق بأركان الصلاة، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأركان، وأيضا ذكرنا ما يتعلق بها من أدلة، وأيضا تقدم لنا تعريف الركن وأن الركن لا يسقط لا في العمد ولا في السهو. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان واجبات الصلاة، فقال المؤلف رحمه الله: وواجباتها التكبير غير التحريم. واجبات الصلاة على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثمانية كما سيأتي إن شاء الله، وهذه الثمانية واجب على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعند جمهور العلماء أن هذه الثمانية ليست من قبيل الواجبات وإنما هي من قبيل السنن، ولكل منهم دليل. يعني الحنابلة الذين قالوا بأنها واجبات دلوا على ذلك بأدلة، والجمهور الذين قالوا بأنها سنن استدلوا على ذلك بأدلة. المشهور من المذهب لأنها واجبة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببعض هذه الواجبات، والأصل في الأمور والأصل في الأمر الوجوب، ومن ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. رواه البخاري. قال: إذا كبر فكبروا، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فيدل ذلك على وجوب هذه التكبيرات، تكبيرات الانتقال. وأيضا قوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وكذلك أيضا استدلوا بحديث عقبة بن عامر أنه لما نزلت قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم، سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم، وهذا أمر. ولما نزل قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والناجح وغيرهم، بعض العلم يثبت هذا الحديث وبعضهم لا يثبته. وكذلك أيضا استدلوا بحديث حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى من الليل وسجد جعل يقول جلس بين السجدتين جعل يقول رب اغفر لي رب اغفر لي إلى آخره. وكذلك أيضا استدلوا على ذلك بحديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، فعند النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. فحصر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة بهذه الأمور بالتكبير والتسبيح وقراءة القرآن. فهذه الثمانية قالوا بأنها واجبة، وهذه أدلة هذا الوجوب الذي استدل به الحنابلة رحمه الله. الجمهور قالوا بأن هذه الثمانية ليست واجبة، واستدلوا على ذلك قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها الذي لم يحسن صلاته، فدل ذلك على أنها غير واجبة. والجواب عن هذا من أمرين: الأمر الأول يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه الأشياء التي أخل بها في صلاته، علمه الأشياء التي أخل بها في صلاته، هذا الأمر، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه لا يسلم، فإنه جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه تكبيرات الانتقال، وهذه التكبيرات من الواجبات. وعلى هذا نقول الأقرب في هذه المسألة وما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله تعالى، وأن هذه الثمانية التي كذلك أيضا يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول، ولو كان واجبا لرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى التشهد الأول، مما يدل على أنه ليس واجبا. لكن الجواب عن هذا سهل، تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو، لو كان مستحبا ما جبره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود، بل كون النبي صلى الله عليه وسلم يجبره بالسجود هذا يدل على أنه واجب. فالخلاصة في ذلك أن هذه الثمانية على المشهور من المذهب أنها واجبة، وعند جمهور العلماء أنها ليست واجبة وإنها من قبيل السنن، والصواب في ذلك وهو الأحوط ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله. قال التكبير غير التحريم، فتكبيرة الانتقال واجبة، تكبيرة الإحرام هذه ركن كما سلف. وكذلك أيضا يستثنى من ذلك، يعني يستثنى من ذلك المسبوق، إذا جاء والإمام راكع فإنه يكتفي بتكبيرة واحدة، إذا كبر الإحرام كفاه ذلك عن تكبيرة الانتقال. قال والتسميع، يعني أن يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، هذا واجب من واجبات الصلاة. قال والتحميد، أي أن يقول المأموم ربنا ولك الحمد. وبالنسبة للتسميع والتحميد، المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الإمام والمنفرد كل منهما يجمع بين التسميع والتحميد، فالإمام يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، كذلك أيضا المنفرد يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. أما بالنسبة للمأموم فإنه يقتصر على التحميد، هذا المشهور مذهب الإمام أحمد، وكذلك أيضا المشهور. طيب الرأي الثاني رأي مالك والشافعي أن كل مصل يجمع بين التسميع والتحميد، كل مصلي، فالإمام يجمع بينهما، والمأموم يجمع بينهما، وكذلك المنفرد يجمع بينهما. هذا رأي مالك والشافعي رحمهم الله، ولكل منهم دليل. أما الذين قالوا بأنه يجمع، أما بالنسبة للإمام يجمع بينهما، هذا يتفق عليه أحمد ومالك والشافعي. المنفرد يجمع بينهما أيضا يتفقان أو يتفقون عليه أحمد ومالك والشافعي، لكنهم يختلفون في المنفرد. الحنابلة يختلفون في المأموم. الحنابلة يقولون بأن المأموم يقتصر على التحميد. مالك والشافعي يقولون أو يقولان بأن المأموم يجمع بين التسميع والتحميد. أما الحنابلة يقولون يقتصر على التحميد، استدلوا على ذلك لأن لما تقدم من حديث أنس: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد أن المأموم يقتصر على التحميد ولا يأتي بالتسميع. وأما الذين قالوا بأنه يجمع بينهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين التسميع والتحميد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، صلوا كما رأيتموني أصلي. والحنابلة يقولون نعم يصلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استثنى من ذلك المأموم، لأن ظاهر حديث أنس: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، أمر بقول ربنا ولك الحمد، يفهم من أن المأمومة لا يقول سمع الله لمن حمده، قال: وتسبيحة الركوع والسجود. تسبيحة الركوع والسجود، الواجب أن يسبح تسبيحة واحدة في ركوعه وفي سجوده. تقدم الكلام على هذه المسألة، ذكرنا أنه ما مقدار ما يسبحه الإمام وما يسبحه المأموم وما يسبحه المنفرد وما أدنى الكمال، على سبق أن بيناه في صفة الصلاة. تسبيحة الركوع والسجود كما سلفنا أيضا عند الحنابل أن هذه أن هاتين التسبيحتين أنهما من قبيل الواجبات، وعند جمهور العلماء أنها من قبيل السنن. ودليل ذلك كما تقدم حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: والسؤال المغفرة مرة مرة، يعني يقول بين السجدتين رب اغفر لي، ودلل ذلك حديث حذيفة، وسبق الخلاف في هذه المسألة. قال: ويسن ثلاثة، يعني تقدم الكلام على هذه المسألة في صفة الصلاة، وذكرنا قدر ما يسبحه المنفرد، وقدر ما يسبحه المأموم، وقدر ما يسبحه الإمام. قال: والتشهد الأول وجلسته. التشهد الأول وجلسته أيضا هذا من الواجبات، ويدل لذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التشهد، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أيضا مما يدل على أنه واجب ما سلف أن أشرنا إليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عن التشهد الأول جبره بسجود السهو، مما يدل على أنه واجب. قال: وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. وما عدا ما سبق من شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة سنن، هذه سنن. وقال لك: فمن ترك شرطا بغير عذر، فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، لأن النية هذه من عمل القلب، من عمل القلب، وعمل القلب هذا لا يمكن رده، يعني هو مقدور عليه، لا يمكن العجز عنه. كون الإنسان ينوي أو لا ينوي هذا ليس داخلا في الاستطاعة، كل يستطيع أن ينوي ويقصد، هذا من عمل القلب. عمل القلب لا يمكن رده ومنعه، كل يستطيعه. قال لك بغير عذر، أما إذا كان هناك عذر فالشروط تسقط بالعذر. لو أن رجلا لم يجد ماء يتوضأ به ولا صعيدا يتيمم عليه فإنه يسقط عنه ذلك ويصلي على حسب حاله. كذلك أيضا لو لم يجد ثوبا يستر عورته فإنه يسقط عنه الستر، وهكذا. قال فإنها لا تسقط بحال أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته. إذا تعمد ترك ركن أو واجب صلاته تبطل. طيب، الركن والواجب ما الفرق بينهما؟ يتفقان بأن كل منهما مأمور به وأنه واجب، لكنهما يختلفان. أولا الركن أشد وجوبا من الواجب، الركن أشد وجوبا من الواجب، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الركن ما يسقط، لا بد أن يأتي به المصلي، لا يسقط في حال السهو، لا بد أن يأتي به المصلي. أما الواجب فإنه يسقط بالسهو ويجبر بسجود السهو، إذا تركه سهوا فإنه يسقط ويجبر بسجود السهو. قال رحمه الله بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال. ما عدا ما ذكر المؤلف من الشروط، عدد لك 9 شروط وعدد لك الأركان 14 وعدد لك الواجبات 8، ما عدا ذلك يقول لك المؤلف سنن، مثل رفع الأيدي في تكبيرة الإحرام وعند الركوع، عند رفع الركوع، مثل التورك، مثل الافتراش، مثل تحريك الأصبع في التشهد إلى آخره، ومثل أيضا الاستفتاحات إلى آخره. هذه يقول بأنها سنن أقوال وأفعال. ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس، يعني إذا ترك سنة من هذه السنن، إذا ترك سنة من هذه السنن هل يشرع السجود أو لا يشرع؟ يقول لك المؤلف رحمه الله سجود السهو مباح. مثال ذلك رجل نسي أن يستفتح، أن يأتي بالاستفتاح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نسيه، فإنه يباح له أن يسجد للسهو ولا يسن له أن يسجد. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. الرأي الثاني أنه يسن له أن يسجد إذا كان من عادته أن يأتي به، إذا كان من عادته أن يأتي به، مثلا من عادته أن يأتي بالاستفتاح ثم بعد ذلك نسي، فإنه يسن له أن يسجد جبرا لهذا الخلل الذي حصل في صلاته. وهذا عن هذا الأقرب والله أعلم، هذا الأقرب والله أعلم، أنه إذا كان من عادته أنه يأتي به وهو يريد أن يأتي به لكن نسي فنقول يجبره بسوء السهو. أما إذا كانت هذه السنة ليس من عادته أن يأتي به، أن يأتي بها، أو تارة يأتي بها وتارة لا يأتي بها إلى آخره، فإنه إذا نسيها لا يشرع السجود له. فقيل في مسألة قبل أن ننتقل إلى سوء السهو، وهذه المسألة هي ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بتكبيرات الانتقال، ما هو محل هذه التكبيرات؟ نقول بأن محل هذه التكبيرات في حال الانتقال، محلها لأنها ذكر الانتقال. فمثلا القيام له ذكر خاص، الركوع له ذكر خاص، الانتقال بينهما هذا له ذكر خاص. ولهذا المشهور من المذهب لو أنه ابتدأ بذكر الانتقال في حال الركن المنتقل منه، أو أنه أكمله في الركن المنتقل إليه، يقولون ما يصح، ما تصح الصلاة، لا بد أن تأتي بهذا الذكر في حال الانتقال. ولهذا نعرف خطأ بعض الناس الذين يصلون، تجد أنه لا يكمل التكبير إلا وقد وصل إلى الركن، أو أنه يشرع في التكبير وهو في حال الركن. لا، الركن القيام له ذكره الخاص، ما تدخل عليه ذكر الانتقال. السجود له ذكره الخاص، ما تدخل عليه ذكر الانتقال. ولهذا الحنابلة يشددون في هذه المسألة، يقولون ما تصح الصلاة. والمجد رحمه الله يقول بأن الصلاة تصح، الصلاة تصح الصلاة، لكن الإنسان عليه أن يحتار، عليه أن يحتار. ولا بأس أن الإنسان يعني ليس بلازم أن تأتي بالذكر من أول بدء الانتقال، لا، لو مثلا أهوى إلى السجود وقبل السجود كبر كفى ذلك، المهم أنه ينتهي من التكبير قبل أن يقع ساجدا، ومثلها الركوع ومثلها القيام إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: باب السجود السهو. هذا هو الجابر الثاني من جوابر الصلاة، سجود السهو. تقدم لنا الجابر الأول وهو الأذكار التي تكون في دبر الصلاة، فالجابر الثاني سجود السهو. والسهو أيضا هذا السجود نعمة من الله عز وجل، لأنه يجبر الخلل الذي يحصل في هذه الفريضة العظيمة. وسجود مضاف والسهو مضاف إليه، وهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، بمعنى السجود الذي سببه السهو، لأن السجود أنواع وله أسباب، منها سجود السهو، منها سجود التلاوة، منها سجود الشكر، منها السجود المجرد، منها السجود الذي يكون في صلب الصلاة. السجود أنواع. والسهو هو ذهول القلب عن معلوم، ذهول القلب عن معلوم. وهل هناك فرق بين السهو والنسيان؟ قال بعض العلماء: لا فرق بين السهو والنسيان، كلها من قبيل مترادف. وقال بعض العلماء: الساهي إذا ذكرته يتذكر، وأما الناسي فإنك إذا ذكرته لا يتذكر. الساهي إذا ذكرته فإنه يتذكر، وأما الناسي فإنك إذا ذكرته لا يتذكر. قال المؤلف رحمه الله: يشرع لزيادة أو نقص وشك لا في عمد في الفرض والنافل. يشرع يعني تارة يجب، تارة يستحب سجود السهو، تارة يجب تارة يستحب. وتقدم أن المؤلف رحمه الله أنه في بعض الأحيان يباح له أن يسجد. وقال المؤلف: لزيادة أو نقص وشك، هذه أسباب سجود السهو. الزيادة إذا زاد سهوا أو نقص سهوا أو شك، أما العمد ما فيه، لأن السجود للسهو ليس العمد. العمد إذا تعمد ترك شيء من الصلاة هذا لا يشرع له سجود السهو. وقال المؤلف، ولهذا قال لك: لا في عمد. العمد ما في سجود، العمد ليس فيه سجود سهو. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سهى أحدكم فليسجد، إذا سهى أحدكم فليسجد. قال المؤلف: في الفرض والنافلة، لأن القاعدة عندنا أن ما ثبت في الفرض ثبت في النافلة إلا لدليل. قال: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا. انتبه، الزيادة يعني احنا الباب هذا نبي نجعله شكل أقسام يكون أوضح لكم، من قسمه لكم يكون أوضح. فالزيادة تنقسم إلى قسمين، الزيادة تنقسم إلى قسمين: زيادة أقوال، زيادة أفعال. زيادة الأفعال أربعة أقسام، وزيادة الأقوال أربعة أقسام، فالأقسام كم؟ ثمانية. الزيادة نقول تنقسم إلى قسمين: زيادة أقوال وزيادة أفعال. زيادة الأفعال أربعة أقسام، وزيادة الأقوال أربعة أقسام، نأخذها قسما قسما. وعلى هذا نقول الزيادة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة. القسم الأول أن يزيد فعلا من جنس الصلاة، ومثل المؤلف، هذا القسم الأول. نقول الزيادة تحتها أقسام، احذف كلمة أقوال وأفعال، نقول الزيادة تحتها أقسام. القسم الأول أن يزيد فعلا من جنس الصلاة، إذا زاد فعلا من جنس الصلاة، ومثل المؤلف قال: قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا. زاد قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، قال لك عمدا بطل الصلاة، هذا ما في إشكال، وهذا ليس الحديث عنه. إذا قام متعمدا أو ركع ركوعين أو سجدتين هذا أمر ظاهر. قال: وسهوا يسجد له. فعندنا القسم الأول من أقسام الزيادة أن يزيد فعلا من جنس الصلاة، فنقول بأنه يسجد له. وهل هذا على سبيل الاستحباب والوجوب؟ هذا سيأتينا، وأنه على سبيل الوجود. ويدل لذلك حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين. فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم في صحيح. قال: وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال. هذا القسم، القسم الثاني من أقسام الزيادة، أن يزيد ركعة، والركعة هذه من جنس الصلاة. فالقسم الأول أن يزيد فعلا من جنس الصلاة، قياما ركوعا سجودا قعودا. القسم الثاني أن يزيد ركعة. إذا زاد ركعة نقول إن علم بالزيادة في أثناء الركعة جلس في الحال، يجلس في الحال، لأن هذه زائدة لا يجوز له أن يستمر فيها، يعني لا يجوز له أن يستمر في هذه الركعة الزائدة. فإذا كان قائما جلس في الحال، إذا كان راكعا نزل في الحال، إذا كان ساجدا قام في الحال. فيقول لك: فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد، إن لم يكن تشهد وسجد وسلم. فإذا زاد ركعة إن علم بالزيادة في أثناء الركعة جلس في الحال وتشهد، إن لم يكن تشهد وسجد السهو، سجد السهو وسلم. وسيأتينا إن شاء الله متى يكون سجود السهو قبل السلام، متى يكون بعد السلام. وإن علم بالزيادة بعد نهاية الركعة، بعد أن انتهى من الركعة علم أنه زاد، فهذا أيضا يتشهد لأنه تشهد ويسجد للسهو، وإن كان تشهد يبقى عليه السجود السهو. والمأموم إذا زاد الإمام، نعم إذا زاد الإمام، هل يتابعه أو لا يتابعه؟ لو أن الإمام قام أو ركع ركوعا زائدا أو سجد، بدلا من أن يقوم سجد، ما يتابعه؟ نعم لا يتابعه. والعلماء رحمهم الله يقولون إذا مضى الإمام في موضع يجب عليه أن يرجع، أو رجع في موضع يجب عليه أن يمضي، لا يتابع، نعم لا يتابعه المأموم، لا تتابع. قال المؤلف وإن زاد ركعة إلى آخره. قال وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا ولا من فارقه. إذا سبح به ثقتان، نبهه ثقتان، هنا عبر المؤلف رحمه الله بقوله ثقتين، وهذا جيد، هذا أحسن من تعبير بعض العلماء بقولهم عدلان. فإذا نبهه ثقتان يعني نبهه بتسبيح ونحو ذلك لأنه زاد أو نقص إلى آخره، قال المؤلف فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فرض. إذا نبهه ثقتان يؤخذ من كلام المؤلف أنه لا يرجع إلا إلى تنبيه ثقتين، وعلى هذا لو نبهه ثقة واحد لا يرجع إليه، وهذا هو المشهور المذهب. واستدلوا على ذلك من حيث أبي هريرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبهه ذو اليدين، ومع ذلك لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه حتى راجع الصحابة، لما قال ذو اليدين للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنسيت أو قصرت الصلاة، لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه، فقال حق ما يقول ذو اليدين. والرأي الثاني أنه يكتفى بتنبيه ثقة واحد، نعم إذا نبهه ثقة واحد كفى ذلك، وهذا اختاره ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وأنه يكتفى بتنبيه الواحد، لأن استقراء الشريعة أنه يرجع إلى خبر الواحد، ويدل لذلك الرجوع إلى خبر الواحد في رؤية إلى رمضان، كما في حديث ابن عمر ترى الناس الهلال فرأيته وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. وأما قصة ذي اليدين فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم شك في كلام ذي اليدين، ولهذا لم يرجع إليه، لأن الصحابة كانوا موجودين فحصل وسلم شك في خبره، فاستوثق من بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا القول هو الأقرب، وأنه يكتفى بثقة واحد. قال نبهه بتسبيح أو غيره إلى آخره فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. الإمام إذا سبح به ونبه فإن له أحوال. الحالة الأولى أن يجزم بصواب نفسه، الحالة الأولى أن يجزم بصواب نفسه، فإذا جزم بصواب نفسه فإنه لا يرجع إلى تنبيهه. الحالة الثانية أن يغلب على ظنه صواب نفسه، فإذا غلب على ظنه صواب نفسه لم يرجع إليهما. الحالة الثالثة أن يغلب على ظنه خطأهما، نعم نجزم بصواب نفسه، أن يغلب على ظنه صواب نفسه وخطأهما. الحالة الثالثة أن يغلب على ظنه صوابهما، فإذا غلب على ظنه صوابهما فإنه يجب عليه أن يرجع إليهما. إذا غلب على ظنه صوابهما يجب عليه أن يرجع إليهما. الحالة الرابعة أن يجزم بصوابهما فيرجع إلى قولهما. الحالة الخامسة أن يتساوى الأمران، فهذه موضع خلاف. فعندنا الإمام هل يرجع إلى تسبيح الثقتين أو لا يرجع؟ نقول بأن هذا لا يخلو من خمس حالات. الحالة الأولى أن يجزم بصواب نفسه لا يرجع، أن يغلب على ظنه صواب نفسه وخطأهما لا يرجع، أن يجزم بصوابهما يرجع إليهما، أن يغلب على ظنه صوابهما يرجع إليهما، أن يتساوى الأمران. هذه موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. هذه موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، إذا تساوى الأمران هل يأخذ بقولهما أو لا يأخذ بقولهما. والأقرب في ذلك أنه يأخذ بقولهما، فإن تساوى الأمران يقول الأقرب أنه يأخذ بقولهما. طيب هذا بالنسبة للإمام، هذا حال الإمام لا يخلو من هذه الحالات الخمس. بالنسبة للمأموم هل يتابع الإمام أو نقول بأنه لا يتابع الإمام؟ نقول بالنسبة للمأموم، قال المؤلف رحمه الله تعالى ولم يجزم لثواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا. نقول المأموم لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يرى المأموم أن الصواب مع الإمام فهذا صلاته صحيحة. إذا كان يرى أن الصواب مع الإمام متابع الإمام نقول بأن صلاة لأن الصلاة صحيحة. الحالة الثانية أن يرى أنه مخطئ ويتابعه وهو عالم بالخطأ وعالم بالحكم الشرعي، وهذا لا يكاد يصدر، يعرف أنه مخطئ ويتابعه وهو عالم بالحال أنه مخطئ وعالم بالحكم الشرعي وأنه لا تجوز المتابعة، فنقول بأن صلاته تبطل. الحالة الثالثة أن يتابعه جاهلا، سواء كان جاهلا بالحال لا يدري هل هو مخطئ أو لا، أو كان جاهلا بالحكم الشرعي لا يدري أنه لا يجوز متابعة الإمام، فهذا نقول بأن صلاته صحيحة. الحالة الرابعة أن يفارقه، حالة الرابعة أن يفارقه، فنقول بأن صلاته صحيحة. فتلخص لنا بالنسبة للمأموم أن يرى أن الصواب مع الإمام فيتابعه فصلاته صحيحة، أن يرى أنه مخطئ وهو يعلم بالحال وبالحكم الشرعي ويتابعه فصلاته باطلة، أن يرى أن يكون جاهلا سواء كان جاهلا بالحال أو بالحكم الشرعي فصلاته صحيحة. أن يفارقه وينوي الانفراد فصلاته صحيحة لأنه معذور هنا، كما ذكرنا لكم أن العلماء رحمه الله يقولون إذا مضى الإمام في موضع يجب عليه أن يرجع أو رجع في موضع يجب عليه أن يمضي فإنه لا تجب المتابعة. المؤلف: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. كم تقدم لنا من قسم أقسام الزيادة؟ القسم الأول أن يزيد فعلا من جنس الصلاة، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يزيد ركعة. القسم الثالث أن يزيد فعلا ليس من جنس الصلاة. القسم الثالث أن يزيد فعلا ليس من جنس الصلاة. ولهذا قال لك: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. تقدم لنا أن العمل الذي ليس من جنس الصلاة يبطل بشروط ثلاثة، مثل حركات تقدم تأخر، حركات حرك يديه نحو ذلك، أنه يبطل بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون متواليا، الشرط الثاني أن يكون لغير ضرورة، الشرط الثالث ما هو؟ أن يكون كثيرا عادة، كثير عادة، متوالي غير ضرورة كثير عادة، هذا يبطل الصلاة. لكن قال المؤلف يبطلها عمده، عمده ظاهر، لكن سهو هل يبطل أو لا يبطل؟ ها؟ تكلمنا على هذه المسألة فيما تقدم، قلنا لأن سائر المنهيات لا بد لها من شروط ماذا؟ شروط ثلاثة: الشرط الأول العلم، والثاني الاختيار، والثالث الكراهة. لأن هذا العمل من محظورات الصلاة، من داخل في المنهيات. قال: ولا يشرع ليسيره السجود. هذا الفعل الذي ليس من جنس الصلاة ما في سجود سهو، إما يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة، هذا حكمه. إما أن نقول أبطل الصلاة أو نقول بأنه لا يبطل الصلاة. أما بالنسبة لسجود السهو فنقول بأنه لا يشرع له سجود سهو، سجود السهو لا يشرع إلا فيما كان من جنس الصلاة. قال لك مما يدخل أيضا هذا القسم، يدخل في القسم الثالث وهو الأكل والشرب، زيادة الأكل والشرب، هذا الرابع، القسم الرابع. إذا زاد أكلا أو شربا، القسم الرابع إذا زاد في الصلاة أكلا أو شربا، ما الحكم هنا؟ قال: ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا. يسير أكل لا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، إذا أكل وشرب الصلاة، قال إذا كان يسيرا وسهوا ما بطل. النفل يقول لك ما تبطل بيسير شرب عمدا، واضح؟ لكن يؤخذ من ذلك الفرض: يبطل بيسير الشرب عمدا أو لا يبطل بيسير الشرب عمدا؟ يبطل بيسير الشرب عمدا. فالقسم الرابع زيادة الأكل والشرب، هذا فصل فيه المؤلف، قال لك إن كان يسيرا وسهوا ما بطل في الصلاة. أيضا إن كان يسير شرب وعمد ما بطلت النفل، ما عدا ذلك تبطل الصلاة. والصواب في ذلك، طيب وقبل ذلك هل يشرع سجود السهو لهذا القسم أو لا يشرع؟ ها؟ يشرع أو لا يشرع؟ نقول لا يشرع، لأنه ليس من جنس الصلاة. والصواب كما ذكرنا أن هذا القسم على حسب القواعد، أما العمد فيبطل في الفرض في النفل اليسير والكثير، إذا كان عمدا أكل عمدا شرب عمدا في الفرض في النافلة يبطل. وما يروى عن ابن الزبير أنه كان يشرب في النفل هذا لا يثبت حسب القائل، إذا كان عمدا نقول بأنه يبطل سواء كان قليلا أو كثيرا في الفرض أو في النافلة. وإن كان سهوا كما ذكرنا، لو أكل سهوا أو شرب سهوا في الفرض أو نافلة كما تقدم لنا أنه لا بد من شروط ثلاثة: الذكر والعلم والاختيار. فتلخص لنا ذات الأفعال كم؟ أربعة. ذات الأفعال أربعة أقسام: قسمان يشرع فيهما سوء السهو، وقسمان لا يشرع فيهما سوء السهو. القسم الأول زيادة فعل من جهة الصلاة، ركوع قيام سجود إلى آخره. القسم الثاني زيادة ركعة. القسم الثالث زيادة عمل من غير جهة الصلاة لا يشرع له سوء السهو. القسم الرابع أكل وشرب، هذا نقول بأنه لا يشرع له سوء السهو، لكن هل يبطل أو لا يبطل؟ ذكرنا إن كان عمدا أبطل مطلقا، إن كان سهوا لم يبطل مطلقا. أما سجود السهو فهذا غير مشروع. قال لك وإن أتى بقول أنهى الأفعال، المؤلف أنهى الأفعال، بدأ بزيادة الأقوال وهو القسم السادس القسم الخامس. قال وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة السورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع. هذا القسم الخامس، إذا زاد قولا مشروعا في غير موضعه، زاد قولا مشروعا في غير موضعه. مثال ذلك كما مثل المؤلف قرأ في الركوع، القراءة مشروعة لكنه أتى به في غير موضعها. قرأ في السجود، سبح في القيام، سبح في الجلوس، قرأ التشهد في السجود في الركوع، أتى بقول مشروع في غير موضعه. وش الحكم هنا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يستحب أن يسجد السهو، سجد السهو ولا مستحب، لأن هذا العمل لا يبطل الصلاة. وضابط سجود السهو الذي يجب إذا كان عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود. فالقسم الخامس أن يأتي بقول مشروع في غير موضعه، فهنا نقول بأنه يشرع سجود السهو ولا يجب، يسن سجود السهو ولا يجب، ولا تبطل الصلاة حتى ولو تعمد، حتى لو تعمد لا تبطل الصلاة. وإن كان يأتم إذا قرأ في السجود وقرأ في الركوع، لكن الصلاة لا تبطل. قال وإن كان سهوا، قال وإن سلم، قال ولم يجب له سجود السهو بل يشرع. قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسلم. هذا القسم كم؟ السادس، زاد التسليم، زاد التسليم إذا زاد التسليم. وبعض الناس يظن أن الإمام إذا سلم قبل إتمام صلاته أنه نقص، وهذا غير صحيح، هذه من قبيل الزيادة، ولهذا ذكرها المؤلف رحمه الله في الزيادة لم يذكرها في النقص، سيأتي فصل النقص، فذكرها المؤلف رحمه الله في الزيادة لأن الصلاة تامة، الصلاة تامة، فهو الآن زاد التسليم، سيأتي بما نقص من الركعات فيكون سلم في الصلاة كم من تسليم؟ تسليمتين. فالقسم السادس إذا زاد التسليم، ما الحكم إذا زاد التسليم؟ قال لك إن كان عمدا بطل، وهذا إذا سلم قبل إتمام الصلاة متعمدا بطلت صلاته. وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أشمها وسجد، فإن طال الفصل عرفا بطلت. تقول إذا سلم قبل إتمام الصلاة، ولنفرض أنه صلى العشاء الآخرة وبعد أن صلى ركعتين سلم، إن كان عمدا بطلت الصلاة لأنه خرج من الصلاة تحلل منها قبل وجود السبب، وإن كان سهوا إن ذكر قريبا أتم الصلاة أتى بما بقي عليه من صلاته وسائر السهو، وإن طال الفصل عرفا بطلت صلاته ويستأنفها طيب قال أو تكلم لغير مصلحتها هذا القسم السابع من أقسام الزيادة، إذا زاد قولا غير مشروع في الصلاة، إذا زاد قولا غير مشروع في الصلاة تكلم، هذا القول غير مشروع في الصلاة. هو تكلم المؤلف رحمه الله عن القول المشروع في الصلاة وأنه لا يبطل الصلاة لكن يسن له سن السهو، هنا أتى بقول غير مشروع في الصلاة، تكلم خاطبه زيد أو الهاتف تكلم فيه في الهاتف ونحو ذلك، ما الحكم هنا؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ككلامه في صلبها ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل. وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى إن كان كلامه في صلبها تبطل الصلاة، كان الكلام في الصلب بطلت الصلاة، وإن كان الكلام خارج صلب الصلاة كيف ذلك؟ سلم قبل إتمام الصلاة ثم بعد ذلك سأل المأمومين كم صلينا، تحاور هو المأمومون، هنا الآن تكلم خارج الصلاة، يقول لك إن كان لمصلحتها وكان يسيرا لم تبطل الصلاة. فتلخص لنا إذا زاد قولا غير مشروع، إذا زاد قولا ليس من جهة الصلاة فما الحكم هنا؟ إذا زاد قولا غير مشروع ليس من جهة الصلاة ما الحكم هنا؟ قال لك إن كان في صلبها ما الحكم؟ ها؟ بطلت مطلقة سواء كان قليلا أو كثيرا، إذا كان في صلبها بطلت مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا. طيب وإن كان في غير صلب الصلاة كما لو سلم قبل إتمام الصلاة ثم تكلم، سلم قبل إتمام الصلاة ثم تكلم، ها وش الحكم هنا؟ إن كان يسيرا لمصلحتها وما تكلم لغير مصلحة الصلاة، وسأل المأمومين كم صلينا؟ قالوا صليت ركعتين ثلاث إلى آخره لمصلحة، لكن لو قال أعطني الكتاب أو أعطني القلم تكلم هنا لغير مصلحة تبطل. فلا بد من شرطين، الشرط الأول أن يكون يسيرا، والشرط الثاني أن يكون لمصلحتها فإنها لا تبطل. والصواب في ذلك أن نقول كما قلنا في سائر القاعدة حسب القاعدة، نقول هذه المحظورات والمنهيات إن كان ذلك عمدا في الحكم بطلت الصلاة، تكلم في صلبها متعمدا يعرف أنه في صلاة تكلم بطلت صلاته، إن كان ذلك لسهوا أو يظن أن الصلاة تمت كما لو سلم لعذر فنقول بأن صلاته صحيحة، يعني كما ذكرنا المنهيات لا بد لها من هذه الشروط الثلاثة الذكر والعلم وماذا والاختيار.